الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 35 في مذاكرة كتاب المنتقى لمجد الدين بالبركات عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر ابن تيمية الحراني، وهو جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. حنا في آخر الحيض، ها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد في سننه والأثرم. وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. يقول رحمه الله تعالى: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. الحيض مر معنا أنه دم طبيعة وجبلة يجري من المرأة في كل شهر، وتتفاوت فيه النساء طولا وقصرا وكثرة وقلة. وأحكام الحيض أحكام ملازمة له، فإذا وجد دم الحيض ثبتت أحكامه، وإذا انعدم دم الحيض انعدمت أحكامه. من أحكامه المتفق عليها بين المسلمين أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت لم تصح صلاتها. كذلك أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت لم يصح صومها. وأنها بعد انقضاء حيضتها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، مع أن الصلاة أهم فرضة من الصيام. لكن لماذا الشارع سبحانه شرع لها قضاء الصيام ولم يشرع لها قضاء الصلاة؟ فإذا اعتبرنا بالنظر، الصلاة أهم وآكد فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين. سبحانه خفف عن المرأة الحائض، لأن قضاء الصيام أمر متيسر، وأما قضاء الصلاة فأمر فيه عسورة ومشقة. وقاعدة الشرع أن المشقة تجلب التيسير، وأن الله جل وعلا خفف على هذه الأمة ويسر لها أحكامها، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وكما في قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمثال المتكرر في هذه أن المرأة لو كانت تحيض 10 أيام فإن قضاء الأيام 10 في الصيام أمر متيسر، أما قضاؤها 50 صلاة ففيه ما فيه من الشدة والعسورة. ولم يعرف أن المسلمين الأمر بقضاء المرأة للصيام للصلاة مع الصيام إلا للخوارج، لأن مبنى دينهم على التشدد والتنطع وعلى البدع المخالفة للسنن، كما يأتي في حديث معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها. ولماذا لم تصم الحائض؟ وهذا من اللطف ومن الرحمة، لا يجمع الله على الحائض لا يجمع الله عليها نقصين، فالحيض نقص للدم ويضعف بدنها، والصوم كذلك، فلم يجمع الشارع عليها ضعفين، ولو صامت في حيضها لم يصح صومها. ذكر في هذا الباب حديثين وأثرين. ففي الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال للنساء، وهذا لما وعظهن عليه الصلاة والسلام، فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. فقامت امرأة سفعاء الخدين، قالت: لما يا رسول الله؟ فقال لها هذا القول، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة لحوحة فقالت: لما يا رسول؟ قال: تكثرن الشتم، في رواية اللعنة، في رواية السبة، وتكفرن العشير. وكما أن أكثر أهل النار من النساء، فإن أكثر أهل الجنة من الفقراء. انتبه يا عبد الله، يا من صارت الدنيا متعلق قلبك، إن أردت التخفف فتخفف من الدنيا وتكثر من الآخرة، ولن تأخذ من دنياك إلا ما كتب الله لك، طرت في السماء أو غصت في الأرض. فأجمل في طلبك، أجمل في الطلب، وحسبك ويكفيك ما دعا به نبيك عليه الصلاة والسلام له ولآله، بأن دعا ربه أن يجعل عيش آل محمد كفافا، يغنيهم عن الفقر الذي يحوجهم للناس، ولا يطغيهم في استتباع هذه الدنيا التي لن يلحق لها اللاحق لطرف، ومهما بذل واشتد لن يأخذ منها إلا ما كتبه الله. ولهذا أمرنا بأن نجمل في الطلب، نبذل السبب لكن لا نتبعه همنا. وفي الحديث: من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. ليه؟ ما يقنع. إن ربح الرابحون وكسب الكاسبون وتاجر المتاجرون ودهن أولهم، وعباد الله وأوليائه يسابقون في ميدان آخر وهو لاهي عنهم. ومن جعل الآخرة في بين عينيه جعل الله عز وجل غناه في قلبه. الله المستعان. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وهذه في الأمور المالية، وإلا في أبواب تقدم شهادة المرأة على الرجال، وفي أبواب تقدم شهادة الرجال على المرأة، وفي أبواب تتساوى هذه الشهادات، حتى لا يأتي آت يتجنى على دين الله أن هذه الشريعة أنقصت من شأن المرأة. وهذه الشريعة شريعة غراء، شريعة ربنا سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بحوائجنا وما نحتاجه وما يناسب المكلفين. فمن المواضع التي قدمت فيها شهادة المرأة ما تتعلق بأمور النساء كالحضانة والرضاعة، وما يتعلق بالبكارة فإن شهادة المرأة مقدمة على شهادة النساء. وفي الأمور المالية شهادتها على النصف من شهادة الرجال، وتتساوغ في الحدود وفي الملاعنة، فكما أنه يشهد الرجل عليها إذا لاعن منها 4 شهادات يدرأ عنها العذاب أن تشهد هي كم؟ 4 شهادات. إذن هي متساوية في هذا الباب، لا مزية لشهادة الرجل على شهادتها. هذا من نقصان العقل الذي لا تكلف المرأة فيه ولا تحاسب عليه، لما جعلها الله جل وعلا عليه من شدة العاطفة التي يغيب عنها الشيء، ولهذا يحصل من جرائها كفران عشير، يحسن إليها وليها الدهر كله، فإذا رأت منه مرة ما يسوءها ويغضبها قالت أتمير ما شفنا منك خير، الحين حنا وياك حنا في فقر وغلدمة، طبيعة. لكن هذه الطبيعة إن وافقت عاقلا حصيفا كريما تغافل، وإن وافقت أرفلا لئيما بدأ يعلق عليها الليل والنهار، والعاقل يحمد ربه أن الله عافه، وهذا من المعافاة. الشاهد للباب قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال: ذلك من نقصان دينها. هذا من نقصان الدين، لا أنه نقص تحاسب عليه، لكن لأن من صلى وصام أكمل منها دينا وأكثر منها عملا. والحديث من أدلة أهل السنة في الرد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو رد على الوعيدية. من الوعيدية؟ أي عبد المنعم وغير الخوارج. الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية الذين عندهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته إيمان ونقصه كفر، والحديث رد عليهم. شاهده أن المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. طيب أين القضاء؟ يأتي في حديث معاذة بنت عبد الله، قال رحمه الله، وهذا الحديث رواه البخاري، قال: وعن معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ جاء في وجه سابق أن عائشة قالت: أحرورية أنت؟ من أين جاءها عائشة هذا الإيراد؟ لأن هذا هو منهج الخوارج، يلزمون نساءهم الحيض إذا طهرنا واغتسلنا يقضين الصلاة ويقضين الصوم. وعائشة تعرف معاذة، لكن تريد أن تنبهها وتلفت انتباهها. وهذا من حذاقة المجيب، أنه يأتي بجواب ينفع السائل وإن لم يطلبه. هذه من الأجوبة البارعة، فإن المرأة لم تسأل عن الخوارج، لكن عائشة شنعت هذا القول بأنه قول الخوارج. من نظائر هذه البراعات في الأجوبة أجوبة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج أن رجلا سأله قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ والسؤاله عن الذي يلبسه المحرم، فجاء الجواب البارع منه صلى الله عليه وسلم فقال: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. هل أتاه بسؤاله ولا بغير سؤاله؟ أتاه بجواب لغير سؤاله مستوعبا سؤاله. لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، مع أن السائل قال: وش يلبس المحرم؟ وهذه تعد من براعات الأجوبة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أماه، ولكني أسأل. فجاء الجواب، قالت: كان يصيبنا ذلك أي الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم. صح يا عبد المنعم؟ أنت معنا ولا ما تمعنا؟ أي ها يا مجذوب، صح كلامي؟ عكس غششوك، غششوك سعيد، الله هدي سعيد مشهور يقوم ويطقنا. لا والله ما هم البراعات، الله يكفينا شرك من الطق. فقال صلى الله، فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. وفيه أن المؤمن لا يتجاوز شرع الله، وإن ظن أنه بتجاوزه يزداد عملا صالحا، لأن الشرع هو القصد، والقصد هو الخيار. ولهذا لم يقل جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عملا. وفيه الإقرار أنه مصدر من مصادر التشريع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء على قضاء الصلاة ولم يأمرهن بقضاء الصوم ولم يأمرهن بقضاء الصلاة. وهذا الإقرار أحد مصادر تلقي السنة، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. ومر معنا من نظائره ما يقع من النساء من الرطوبات في ماذا؟ في المهبل، مخرج الولد في الرحم. وقلنا إن الرطوبات التي تخرج في غير زمن الحيض وش حكمها؟ الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة في غير زمن الحيض حكمها الطهر، أنها طاهرة. والدليل لأن ذلك يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو الحاجة إليه، وتعظم به البلوى، ولم يؤمروا بالوضوء منه كما في حديث عائشة هاهنا. طيب، الآن تبين أن الحائض تقضي بعض طهرها صومها ولا تقضي صلاتها، وهذا من يسر التشريع في حقها ولطف الله عز وجل بها. إذا طهرت الحائض ما تقضي من الصلوات؟ فإذا طهرت قبل غروب الشمس، جمهور العلماء وعامة التابعين كما قال الإمام أحمد تقضي الظهر والعصر، إلا الحسن البصري ومن وافقه، شيخ الإسلام يوافقه وينصر قوله، أنها تقضي العصر دون الظهر. الذين قالوا إنها تقضي هاتين الصلاتين، ما وجه ذلك؟ عدوا الحيض مرضا، ويجوز في الحيض أن تجمع في المرض أن تجمع بين الصلاتين، هذا وجهه. ولا شك أن هذا هو الأحوط، سيما وأنه مؤسس على فتيا عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. يقول رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. كم تصلي الظهر من ركعة؟ 4، والعصر 4. وإذا طهرت الحائض بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. طيب إذا طهرت بعد المغرب وش تصلي؟ المغرب، العشاء لم يحن فرضها. وإذا طهرت بعد الظهر تصلي إيش؟ الظهر فقط، ما تصلي الفجر، لأن الفجر لا تجمع لا إلى صلاة الليل ولا إلى صلاة النهار. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر. متى تصليها؟ إذا أمداها قبل غروب الشمس بعد اغتسالها وجب ذلك، فإن غربت الشمس وهي مشتغلة بالغسل صلت الظهر والعصر قضاء بعد غروب الشمس، كحال النائم وحال الناسي لصلاته في حديث أبي قتادة: من نام عن صلاة عن النبي عليه حديث أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثر في سننه. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. طيب، عندنا هذا القول، الجمهور على أنها تقضي صلاتين إذا طهرت في العصر، قضت الظهر والعصر، وتقضي المغرب والعشاء إذا طهرت في العشاء. والقول الثاني يستقضي العصر وحدها والعشاء وحدها. إذا جاءت هذه المسائل الخلافية ولم يتبين فيها الدليل، وش يرجع فيه؟ يرجع فيه للنظر والتعليل، ينظر أي القولين أقوى نظرا وتعليلا. إن لم يتبين يرجع إلى أصل كاد أن يغيب في هذا الزمان، ما هو؟ أن يفعل الفعل الأحوط. ما الفعل الأحوط؟ الفعل الأحوط هو الفعل الذي إذا فعلته لم يلومك أحد على فعله، هذا الفعل الأحوط. الآن في هالمسألة هذه الجمهور عندهم تقضي الصلاتين، وقول الحسن وجماعة تقضي العصر وحدها، ما الفعل الأحوط؟ الصلاتين. طيب لو قضت الصلاتين هل يعيبه الذين قالوا بأن تقضي العصر وحدها؟ لا يعيبونه على ذلك. والأخذ بالقول الأحوط عند عدم ترجح الدليل أو قوة النظر والتعليل لا شك أنه الأبرأ للذمة. وهذا له نظائر كثيرة يا أخواني، لا أطيل بها إلا بهذا المثال الشهير الذي تكثر به الأسئلة. الذهب المستعمل للنساء للزينة تجب فيه الزكاة ولا ما تجب؟ جمهور أهل العلم أنها ما تجب فيه الزكاة. والقول الثاني أن الزكاة واجبة، وهي عليه فتوى شيخينا رحمهم الله، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. طيب إذا نظرنا في الأدلة أو نظرنا في وجوه التعليل قد لا يترجح، لكن ما الفعل الأحوط الذي لا يلومك أحد عليه؟ القول بالزكاة. واجعل هذا منهجا لك في المسائل التي يعظم فيها الخلاف ولا يترجح فيها الدليل أو تتكافأ فيها الأدلة، فاعمل بالقول الذي تبرأ به ذمتك، يسلم لك دينك ويعظم لك عند الله أجرك. نعم. قال رحمه الله: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي. ترجم المجد بن تيمية على هذين الحديثين بابا، قال: باب سؤر الحائض، أي الباقي منها. السؤر هو ما بقي منها من شرابها، من وضوئها، مما مسته يدها. ومؤاكلتها كما مرنا في المياه باب سؤر إيش؟ سؤر الهرة، بأن الهرة تأتي وتلغ بلسانها في الماء ثم تروح. هل ماء الباقي من ولوغها وشربها طاهر ولا ما هو طاهر؟ هل حلال بلال وطاهر. المرأة الحائض مرنا أن اليهود هم الذين لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها لمذهبهم الفاسد في هذه الشريعة أبدا. الحائض حال حيضها تعمل كل شيء ويستفاد منها كل شيء إلا الجماع، ولهذا عرقها وريقها وسؤرها وباقي شرابها وطعامها طاهر، وبهذا ثبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض. وش تشرب؟ ماء أو لبن، محتمل هذا أو هذا. قالت: فأناوله أي الإناء النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضعي في فيشرب. اللهم صل وسلم عليه. يشرب على الموضع الذي شربت منه، باقي من لعابها وباقي من أثرها، وهي حائض ولا يتنزه من ذلك. وهذا أيضا من حسن عشرته لأهله، اللهم صل وسلم عليه، وتواضعه ومؤانسته أهله. تقول رضي الله عنها: وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي عليه الصلاة والسلام. وش العرق؟ اللحم الذي كسى العظمة تعرقه تعرمشه يعني، ها تعرفوا العرموش أنتم، إيه لغتكم أنتم غير. أتقول أتعرق العرق فأناوله النبي عليه الصلاة والسلام، العرمشة بوقت، فيصيب النبي الموضع الذي تعرقته عائشة فيضع عليه فيه ويأكله، فأفاد الأمر أنه يؤكلها وأنه فأفاد أنه يؤكلها وأنه يلاطفها صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ولم يقل إنها حائض لا يأتينا من شيء من ذلك، فيأتي ما يتعلق بعرقها وريح بدنها هذا كله طاهر، وكذلك بصاقها ونخامتها طاهرة، إنما النجس هو ذاك الدم الذي يخرج من مخرج الرحم، دم الجبلة ودم الطبيعة. وعن عبد الله بن سعد، من هو عبد الله بن سعد هذا؟ هذا مرنا يا أخواني، أنت يا أخي من هو عبد الله بن سعد؟ ترى ما بعدنا منه، ها؟ لا لا هيا على أتزفع عندك عاد أنت اللي تسوقنا، ها؟ هذا عبد الله بن سعد عم حكيم بن حزام، مرنا في حيث الباب السابق في الأبواب السابقة، وعن حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة الحائض قال ألقي عليها إزارا وعاشرها، قال عبد الله بن سعد رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلات الحائض قال واكلها، أي كل معها وكل منها، كل معها وكل منها. وكانت عائشة رضي الله عنها تناول النبي عليه الصلاة والسلام الشيء، والنبي في المسجد معتكف وعائشة في بيتها تناوله، والمناولة فيها إدخال لبعض البدن وين؟ المسجد، وهي حائض، وكان يدخل رأسه إليها في حجرها فترجل شعره ويقول لها ليست حيضتك في يدك، ويقرب برأسه إلى موضع خروج الدم ولا يبالي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. من هو زوج حمنة؟ طلحة ابن عبيد الله. عندنا حمنة بنت جحش، وعندنا أم حبيبة بنت جحش، واختهن الثالثة زينب بنت جحش. حمنة زوجها طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة زوجها عبد الرحمن بن عوف، وزينب زوجها سيدهم وسيدكم صلى الله عليه وسلم. شوفوا هالعدالة يا الله من فضلك، طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف عدلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها، رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. اللهم ارض عنه، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا فيه أن أحكام الاستحاضة تخالف أحكام الحيض. مررنا أن الحائض بالإجماع لا توطأ حال حيضها، وأنها لا توطأ إذا انقطع دم طنفها حتى تغتسل، لقوله جل وعلا في آية البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمرأة المستحاضة لا تمنع من زوجها ولو خرج منها الدم، ولو خرج منها هذا الدم. وهذا فيه من الشريعة مراعاة للحال ورفع للحرج، فإن من النساء من تستحاض مدة طويلة فلا يمتنع منها زوجها، وهي كذلك لا تمتنع من قضاء الوطر، لأن دم الاستحاضة يخالف دم الحيض. دم الاستحاضة دم فساد نزيف، ودم الحيض دم أصله متكون لخلقة هذا الجنين، فإذا لم تلقح البويضة أين الجنين الذي تغذيه؟ ولهذا بقدرته سبحانه وتعالى أن المرأة إذا تلقحت بويضتها انقلب دم الحيض إلى غذاء لهذا الجنين، ما تحيض. وكان يعرف قبل أن تأتي هذه الأجهزة والمكشفات للحمل، يعرف حمل المرأة بإيش؟ بانقطاع حيضها، ينقلب هذا الدم إلى غذاء بقدرته سبحانه لهذا الجنين. ولهذا من الأحكام التمييز بين الدمين، وهذا لا بد منه يا أخواني. ومرنا أنه يفرق بين المرأة المميزة وغير المميزة، فالمميزة تميز بين الدمين فتعمل بتمييزها، فإن كانت غير مميزة وش تسوي؟ تجلس عادتها التي كانت قبل الاستحاضة، تعرف متى تأتي من الشهر وكم يوم من الشهر. إن كانت عادتها مضطربة وش تسوي؟ ترجع إلى عادة نسائها، تبدأ بأمها ثم أخواتها ثم عماتها ثم بنات أعمامها وأعماتها وأخواتها. إذا كان نساؤها ما لهن عادة مضطردة أو غالبية، ترجع إلى آخر الحلول وهو تجلس عادة أكثر نساء بني آدم 6 أيام أو 7 أيام. يعني المرأة الشهر كله وهي تهلهل الدمامين، ها، وما تميز بين الدماء وما عندها عادة ونساءها مضطربات، نقول اجلسي من كل شهر 7 أيام، تبين من أوله تبين من أوسط من آخره، وما سواها غسل يصلي وإن نزل الدم وإن كثر الدم. ففيه أن المرأة المستحاضة توطأ. ومرنا أن حملة بنت جحش رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إني أستحاض استحاضة شديدة، وتضع الطست تحتها، وأنها استحيضت 7 سنين. لو قيل لها ما تجامع 7 سنين من بتضرر؟ الضرر متعدي عليها وعلى زوجها. لكن هذه الشريعة شريعة كاملة، شريعة غراء، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: كتاب النفاس. أي لما ذكر الحيض أحكامه ومما يصيب المرأة مما هو أطول من الحيض النفاس، عقد له هذا الكتاب، وهذا كتاب مهم. وبإجماع العلماء أحكام الحيض كأحكام النفاس، وأحكام النفاس كأحكام الحيض، وإن اختلفت المدة فإن الحيض لا يطول والنفاس في الغالب أنه يطول. وفي أصح أقوال العلماء النفاس لا حد لأقله. ومن النادر من تنفس يوما واحدا، هذا من الوقائع التي حصلت، يوم واحد وهي بفراشها تنفس وبعدها ينقطع الدم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما كما يأتي في حديث أم سلمة، هذا أكثر مدة النفاس. ذهب الإمام الشافعي إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، والقول الأصح في هذه المسألة وهي ما عليه فتوى شيخينا رحمهم الله، فتوى اللجنة الدائمة، أن المرأة إذا طال نفاسها إلى أن وصل 40 يوما واستمر بعد 40، فتنظر في الدم الذي بعد 40، فإن كان يشبه دورة في صفته ولونه ورائحته وجريانه فتعتبره دورة. كم تعتبره دورة؟ مدتها قبل أن تنفس. طيب إن زاد تغسل وتصلي، لأن الصحيح أن مدة النفاس 40 يوما، فإذا زاد على 40 فرقنا بين الدماء. إن قالت لا بعد 40 الدم ما هو مثل دم النفاس، مختلف، ما له ريحة، تقول غسلي وصلي. وش تعتبره بعد 40 والحالة هذا؟ استحاضة. نعم. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن مسة عن مسة الأزدية مشكلة بالكتابة ولا بالتشكيل؟ لا، التشكيل يقع فيه الوهم. نعم. عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. نعم. يقول رحمه الله على هذا الحديث أنه فتوى الأم سلمة تقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. إذا قال الصحابي كان كذا أو كانت كذا دل على الاستمرار، ومن هذا أخذ العلماء أن حد النفاس 40، أن حد النفاس 40 يوما. يقول المجد ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 بقولها كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إقرار النبي، في تشريع النبي لها، لئلا يكون الخبر كذبا. شلون يكون كذب؟ إذا قال كانت تجلس على عهد النبي نقول هذا ما هم من إقرار النبي، كانت تكذب بهذا أمرا أقر الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. وش معنى هالكلمة دي؟ النساء لا يستوين في مدة النفاس، منهم من تنفس يوم وليلة أو يومين أو أسبوع أو 10 أيام أو 20 أو 30 أو أقل أو أكثر. إذن النساء في مدة النفاس والشيء متفاوتات، كما أنهن متفاوتات في مدة الحيض. فإذا كنا كذلك فالرسول حدد 40 يوم، فكان هذا تشريعا بالإقرار. ولا بد من التفريق يا أخواني بين الشرع وبين العوائد، خصوصا في البنت البكرية التي هذا أول نفاسها، فإن أهلها وربما مجتمعها يمنعون أن يأتيها زوجها حتى تكمل 40. فالرجعت إلى زوجها قبل 40 قالوا وش هالزلوك، ترى هذا ما هو بدين، هذا عرف والضرر يا ويلي على أهل المسيكين. العبرة في أحكامه بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم الحمد لله، غاية ذلك 40 يوما، وله منها أن يصيبها إذا انقطع الدم واغتسلت كملت 40 أو قصرت عن 40. وأظنه يوم أن الحريم يستح تقول واخزياه قبل 40 واخزياه، هذا يوم أن يستحن ما بعد الحين وش غدر عليه، هذه عاد تفيدونا أنتم جزاكم الله خير. أي حنا نبي ناخذها حبة حبة. جودوا معي بس مدة النفاس في أكثره أنه 40 يوما ولا حد لأقله. بماذا يعرف طهر المرأة بنفاسها؟ بأمرين. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، وهي قصة تشبه المخاط أو اللعاب، بيضاء أو صفراء تكون بعد الدم، يسميها النساء بعلامة الطهر. ما كل النساء تقع منها هذه القصة، ولا كل النساء تميزها، فيصار إلى شيء أوضح من ذلك وهو ما يسمى بالجفاف، يسميه النساء بالنشاف، تنشف من الدم ويجف دمها، فإن جفافها ونشافها يكون طهرا، ولا عبرة بالأقل والأكثر. يقول أخونا إذا تقطع، وهذا يقع الآن يوم يبدأ يبلعن هالحبوب وهالموانع وهالغثايا، فيأتيها أسبوع دم يجري، هم تجف، هم تقع 4 أيام 5 أيام وهي جافة، هم ينزل عقبين الدم. ننظر في هذا الدم النازل بعد جفافها، إن كان يشبه دم الحيض والنفاس فله حكمه، وإن كان لا يشبهه فيسمى نزيفا ووساخة تتوضأ منه. ظاهر يا أخواني؟ أي نعم. نعم. باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. نعم، تقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقعد، كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس 40 ليلة. من هم نساء النبي؟ زوجاته وبناته وآله، ويدخل فيهن بالتبع قراباته، وإلا زوجاته عليه الصلاة والسلام ما حمل منهن من رسول الله إلا خديجة ومن وجاريته ماريا، الباقيات ما حملن منه صلى الله عليه وسلم، على أنه يروى أن عائشة حملت منه وأسلبت. المقصود أن هؤلاء النساء، نساء النبي، من أين؟ من نسائه أو من يلتحق بهن، كان يصيبهن النفاس فتجلس إحداهن كم؟ 40 ليلة لا يأمرها النبي بقضاء الصلاة، أي مدة النفاس. وتحدث 40 بأنه لا يتجاوزه، فأفاد الحديث ما سبق أن النفاس كالحيض يمنع من الصلاة، وهذا كما سبق انعقد عليه الإجماع لهذا المستند، إذ لا يصح الإجماع إلا بمستند شرعي من بدليل من كتاب أو سنة. ومستند هذا الإجماع حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، هالمقدمة هذه كلها كم لنا فيها يا علاء؟ لنا سنتين. كم أخذنا من مدة؟ سنتين. نبي نأرخها، لا شيبنا وشيبته بعام كورونا، الله المستعان. هذه كلها 500 حديث تهيئة للصلاة. شوفوا هالدين ما أعظمه، وانظروا هذه الصلاة ما أجلها، ترى كل هذا مقدمة لأجل الصلاة. كتاب المياه والطهارة ونواقض الوضوء ومستحباته وسننه والتيمم والغسل والحيض والنفاس، كله لأجل هذه الصلاة، وهي من أضيع ما يضيع الناس. شفتوا المصيبة؟ وانظر في المقابل إلى تعظيم الشريعة لهذه الصلاة. فإن كتاب الطهارة الذي يطيل عليه العلماء في كتب الحديث وكتب الفقه كله لأجل هذه الصلاة ولأجل العبادة أن تصح. ولهذا لا غرو أن تكون الصلاة والحالة هذه قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غرو أن تكون الصلاة فيصلا وفارقا بين أهل الإيمان وأهل النفاق. وسيأتينا من فضائل هذه الفريضة أن الله افترضها على النبي مباشرة في معراجه، لم يفترضها عليه بواسطة، فإنه لم يفترض عليه صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء إلا هذه الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. والعلماء يبدأون بالطهارة لأنها أهم شرائط الصلاة، وسيأتي في الصلاة شروطها الأخرى. الصلاة في مذاهب الفقهاء لها 9 شروط، والشرط سابق وموافق، ولها 14 ركنا، ولها 8 واجبات. نعم. سم منهم، لا ما هو كثير، الله يهديك، لا تفجع المسلمين، لا شذاذ والحمد لله، شذاذ وليس كثير، يعيبون العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، والله ما هي مسبة ولا هي معيبة، الحمد لله، هذه ما هي مسبة ولا هي معيبة، لكن الشيطان له مداخل، وسر ربك العافية إن الله عافاك. وكم من بلايا نازلات بغيرنا عافيتنا منها يا ربنا وسلمتنا. إذا رأيت هؤلاء فاشفق عليهم يا أخي، اشفق، هذول بحال الرحمة المساكين، وإن كانوا يتطاولون لكن بحال رحمة. ليه؟ لأن مبتلى، والمبتلى حقه أن تعطف عليه وترحمه. من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأت فيه وفضلني على كثير مما خلقت تفضيلا. ولا تستفز يا أيها المؤمن ويا أيها الموحد ويا طالب العلم ويا أيها الغفور، يا أيها الغيور لا تستفز، انتبه، يستفزك الشياطين، شياطين الإنس والجن. ترى بعض الناس جيجهانة على طول، ما يطير له طائر، لا يستفزنك الذين لا يوقنون، اركد، اعرف ما أنت عليه من الحق واحمد ربك عليه، وارحم هؤلاء المساكين. في آخر سورة الروم، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، لا يستفزنك ويستثيرنك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كان علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يصلي إماما في جامع الكوفة الفجر، يقرأ، فيدخل عليه الخارجي ويرفع صوته في المسجد، ما صلى مع المسلمين، يسمع عليا يقرأ وهو الإمام، فيجعر بصوته: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعرض بمن؟ علي، لأنه يكفر عليا، فكيف بمن دون علي رضي الله عنه. فكان علي إذا أتم قراءته قرأ هذه الآية من آخر الروم: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عابوا والمشايخ والعلماء، قال علماء حيض وعلماء نفاس، علماء طهارة ووضوء، لا تعيب العلماء، والله ما تعيبه، كما قال ذلك الذمي وقيل المجوسي لسلمان الفارسي كما مر معنا: أيا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراء. شف بيستخف بالدين، لكن سلمان تخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، سما، قال: علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. وهؤلاء المستفزون المستثيرون لعواطفكم، تراهم يبون شهرة ويبون يرقون على أكتافكم حتى تكرونهم في هالمجالس، قال فلان، انتبه، لأن هذا باب امتحان، تنتصر لحظ نفسك أو تصبر، تضيق نفسك، نعم، يلحقها الهم والغم، يلحقها القلق، يأتيها ما يأتيها، فافزع إلى ربك وأنط حبال قلبك به وادعوه، ولو دعيت على من ظلمك ما عليك ملامة، لكن ما أحلاها أن تدعو له، فإن الله إن هداه بسببك وبسبب دعائك جيرت لك حسناته. وهذه مرحلة رتبة عالية تحتاج إلى مجاهدة يا أخواني، أعظم ما تجاهد هذا قلبك ونفسك، فإن جاهدتها وأحكمتها أبشر بالخير. وأنت في هذه الدنيا في ساعة الامتحان وفي الإمهال وفي المعالجات إلى أن تستقيم. فهذه النفس كفرس جموح، ما يبي لها واحد لشد الجامعة شد إلى أن ترضخ له. كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة ها هنا هي هذه الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختومة بإيش؟ بالتسليم. والصلاة هو الدعاء. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ثلثها. قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: ما شئت. قال: كلها. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. وش صلاتي؟ دعائي. فالصلاة في اللغة الدعاء، لكن المعنى الشرعي خصص من الدعاء هذه الأقوال والأفعال المخصوصة. والصلاة حركات وأقوال وعمل قلب. الحركات دائرة بين أربعة حركات: قيام وقعود وركوع وسجود. في شقلبة؟ فيها شقلبة؟ ما فيها شقلبة. هذه حركات الصلاة الأربعة. الأقوال أعظمها التكبيرة وقراءة الفاتحة، يليها الواجبات، هذه الأقوال. طيب، عمل القلب مداره على ثلاثة: النية، والنية مطية، ولا صلاة إلا بنية. ما النية؟ نيتان، ترى تكرارها يا أخواني يفيدكم. النية الأولى نية المعمول له لمن تصلي. حنا نقول لله، لكن القلب وش يقول؟ وهذا التي تجردها لله توحيدا وعبودية وإخلاصا، نية المعمول له. وإلا حنا نصلي، وكثير منا يصلي عادة يضعف في استشعار معنى العبادة. النية الثانية بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. لا المقام المحمود. ذكرنا النية الأولى وهي نية المعمول له. النية الثانية نية تمييز العبادة وهي شرط في الصلاة. تقوم تصلي، ما هذه الصلاة، فريضة أو نافلة؟ فيحددها نيتك. إن كانت فريضة أي الفرائض هي؟ تحددها نيتك. أن العمل الثاني الخشوع، الخشوع ركن الصلاة. الركن الثالث من عمل القلب الطمأنينة، وهي ثمرة هذا الخشوع. فلا غروة أن تكون الصلاة عندئذ هي قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا غروة أن تكون الصلاة هي مفزعه من همه وغمه. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابه شيء فزع إلى أين؟ إلى الصلاة. فيها سلوان همه، لأنها اتصل بربه لدفع هذا الهم والغم. نحن كذلك يا أخواني، يمكن يشغلنا همنا في الصلاة ولا لا؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يحلب شاته، يعجن عجينة، يخصف نعله، فإذا أذن المؤذن قام عنا كأنه ما يعرفنا، كأنه لا يعرفهم، لأنه جاءه داعي أعظم من داعي نفسه وهو داعي الصلاة. نعم لبيه. نعم، استحضارها في العبادة حتى يفرغ منها من الكمال. لكن يحذر من استحضار النية شيء في المقابل وهو الوسواس، فيدخل عليها الشيطان بأنواع الوساوس استحضار النية. كيف يستحضر نيته؟ إذا كبر كأن الله بارز أمام عينيه، فإذا قال الله أكبر أي لا أحد أعظم ولا أكبر منه، فهو المستحق لهذا الثناء. وإذا استفتح يستحضر في استفتاحه تعظيم الله، ويستحضر في استفتاحه حقارة نفسه وضعفه. فإذا بسملا استعاذ بالله لجأ ولاذ إلى الله، وإذا بسمل استعان بالله، وإذا قرأ الفاتحة كأنه بين عينيه تمدح الله به، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يستحضر أنه أن الله يجيب حمدا يا عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. استحضارها في هذا المعنى وإن كان يقولها بسرعة، بهذا يحصل له تلذذ يا أخواني في الصلاة والعبادة ما يشرب الدراهم. الله المستعان. نعم، ما يخالف. النية من شروط الصلاة، والشرط سابق للعبادة ملاحق ملازم لها. لكن إذا استحضر النية عقب السلام نقول خلاص سلمت. نعم نعم. في شيء يا أخواني ولا نواصل؟ سم لا، ما خرج في وقت الطهر طاهر ولا ينقض الوضوء، خصوصا في البلاد الحارة أو الرطبة، ربما تبلل ثوبها وسروالها. ها؟ لا يا أخي، قلنا خرج من مخرج الولد، من مخرج الرحم، من المهبل. أما ذاك خرج من المثانة، مخرج البول، لو هي قطرة واحدة فهي نجسة. وضحت؟ طيب، إذا خرجت هذه الرطوبات وقت الدورة حكمها حكم الدورة. نعم. اي يعني قاموا هم يصلون المغرب، اي فيصلي معهم المغرب الحاضره وإذا فرغ أقام وصلى صلاة العصر الفائتة، لأن العصر في حقه قضى والمغرب في حقه أداء. لا، الترتيب لو قام ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب، يقضيها مرتبة، لكن هنا قام في صلاة حاضرة. نفرض أنه نام وقام والناس قاموا للعشاء ولحج معهم وصلى العشاء، بعد العشاء يقيم فيصلي إيش؟ الظهر ثم العصر ثم المغرب، ما يصلي المغرب ثم العصر ثم الظهر، يقضيها مرتبة. نعم. سم شيخ، في باب أكثر النفاس، أي يقول المصنف معنى الحديث كانت توبة تجلس 40 لئلا يكون الخبر كذبا، أي شو المقصود يا شيخ؟ في قوله أنها كانت المرأة تجلس على عهد النبي والله يقرها، فإذا قلنا ليس كذلك كذبنا الله الذي أقر هذا الأمر ولم ينزل فيه تشريعا، وكذب النبي اللي علم ذلك من الناس ولم يأمرهم بخلافه. أي نعم. سم يجامعها يعني ولا يصافحها؟ ما يخالف، المس بدون شهوة لا بأس به كما مر معنا. ولو أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ويمص لسانها وهو صايم ويروح يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أملككم لإربه أو لإربه كما في الرواية. نعم. قال رحمه الله: باب افتراضها ومتى كان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال: والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنفق مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. هذا باب عظيم من فقه المصنف رحمه الله وجزاه خيرا أن افتتح به هذا الكتاب الجديد، كتاب الصلاة، فقال: باب افتراضها ومتى كان. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ ثم أرسل بالتوحيد، فبقي على هذا، لم يكلف مع التوحيد شيئا 10 سنين، فبعد 10 أرسل به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وفرض عليه في السماء هذه الصلاة على ما تعلمون، فكانت أول فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين. صلاها عليه الصلاة والسلام قبل هجرته على الأصح 3 سنين، وكان يصليها 2 ركعتين كما في حديث عائشة، كانت الصلاة 2 ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر واستقرت صلاة السفر، كانت الظهر 2، والعصر 2، والعشاء 2. قبل فرض الصلاة كان يصلي صلاة في الغدو في الصباح وصلاة في العشي مما جاء عن إبراهيم. هل هي 2 ركعتين؟ هل هي فقط دعاء؟ الله أعلم. لكنها لما فرضت كانت ركعتين، وافترضها الله عليه 50 صلاة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم متنقلا نزولا من الله إلى موسى في السماء، بالسماء السادسة. وفي كل مرة يسأله ماذا افترض عليك ربك، هذا معروف لموسى عليه السلام علينا هذه الأمة، فقال افترض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك يا محمد واسأله التخفيف فإني عالجت الناس قبلك. وهذه الأمة فيها شبه كبير ببني إسرائيل، ولهذا أكثر ما ثنى الله علينا في القرآن خبر من؟ أخبار بني إسرائيل. أكثر مما ثنى الله علينا خبر نوح مع قومه، وصالح مع قومه، وهود مع قومه، وشعيب مع قومه. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كالمستأذن له، كالمستشير، فأشار أي نعم، فرجع صعودا إلى الله عز وجل. فوضع الله عنه 5، فما زال ينزل من عند ربه إلى موسى، ثم يعرج من موسى إلى الله. ولهذا يقول ابن القيم وفي حديث المعراج أدلة على علو الله من وجوه كثيرة لمن تأمله، إلى أن خفف الله عنه 5، فقال له موسى ارجع يا ربك فاسأله التخفيف. العطلة يقول ليته رجع ولا لا يا أخواني، العطلة والمفرطين يقول ليته رجع بعد مرة ثانية بعد يخفف، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام استحى، قال إني قد استحييت من ربي أن أرجع، فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي، وش الصلاة، وخففت عن عبادي، وإنه لا يبدل لدي القول، لأن الله جعلها 50، فرحمنا الله هذه الأمة فصارت 50 في الأجر وإن كانت 5 في العمل، لأن أقل المضاعفة الحسنة بكم؟ بعشرها. في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، والعدد ها هنا مراد منه المعدود، لأنه عدد المعدود بعد العدد. ما 5؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نسمع من بعض الوعاظ والدعاة من يقول إن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الدين، صح؟ تسمعونه؟ وهذا خطأ. الأمر معروف والنهي عن المنكر لا حاجة أن يفخم بما لم يفخمه الشارع، لأنك إذا قلت هو الركن السادس اعترضت على النبي اللي قال بني الإسلام على 5، لكن هو بالدين بهذه المنزلة التي عظمها الله بها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة 2، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. الصلاة لما فرضت 2، هي 5 صلوات، فالظهر 2، والعصر 2، والمغرب كم؟ 3 ركعتين، ها؟ والعشاء 2، والفجر 2. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، فصارت كل 2 رباعية، وأقرت صلاة السفر، ولا يقصر في السفر إلا إيش؟ الرباعية. الفجر ما تقصر، والمغرب تقصر بعد؟ لا تقصر. وهذا كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا التدرج في التشريع رحمة من الله به بالمؤمنين، ولطف من الله بهم سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين أينما فرضوا فرض عليهم وجهوا إلى فرض الله. لسان الحال قبل لسان المقال، سمعنا وأطعنا، أسلمنا واستسلمنا لحكم الله. ما عندهم ليش وليحنا يا ربي وشوله، وإنما أسلموا واستسلموا. حتى لما جاء تحويل القبلة حولوها وهم راكعون 180 درجة من الشمال للجنوب، إمامهم ومأمومهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم قال: وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، هل هو ضمام بن ثعلبة أو غيره؟ الظاهر أنه غيره، لأن ضمام بن ثعلبة جاء ثائر الرأس يغمغم لا نعقل ما يقول حتى وقف على رسول الله، فقال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل، وإني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: سل عما بدلك. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك ألا نعبد إلا هو؟ قال: الله. قال: الله الذي لا إله إلا هو أرسلك. هذا حديث ضمام بن ثعلبة، أما هذا حديث أعرابي يحتمل هو أو غيره. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ ليش قدم الصيام على الزكاة؟ يا عبد المنعم، أحسنت، الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة قبل الزكاة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال الأعرابي: والذي أكرمك، يحلف بالله بفعله أنه أكرم رسوله. بماذا أكرم الله رسوله؟ بالرسالة، وأكرمه بالشريعة الغضة الطرية السمحة. والذي أكرمك، لا أطوع شيئا، يعني ما أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في رواية: دخل الجنة إن صدق. جاء في بعض الروايات قال: أفلح وأبيه إن صدق. وهذه اللفظة أشكلت على العلماء، أفلح وأبيه، وتنوعت أجوبتهم، فمنهم من قال إنها للتأكيد ليست للحلف، ومنهم من قال إنها حلف لكن قبل أن ينهوا عنه، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنهم كانوا في أول الأمر يحلفون بمن؟ بآبائهم وأمهاتهم. عمر رضي الله عنه يقول: كنا نحلف بآبائنا، فبعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. فيحتمل أنها قبل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا من أحسن الأجوبة. ففي قوله: والله لا أطوع شيئا ولا أنقص، استدل به على أن الصلاة المفروضة هي الخمس. يقول المجد: وفيه دليل لمن قال إن الوتر وصلاة العيد والشيء ليست فرضا. الوتر على الصحيح وش حكمه؟ سنة مؤكدة. لماذا قلنا مؤكدة؟ زدنا فيها على مطلق السنة، لأن السنة المؤكدة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فعله من غير فرض، وواصله في الحضر والسفر. ولهذا أعظم السنة المؤكدة في الصلوات سنتان: الوتر وركعتا الفجر. الوتر كم أقله؟ ركعة، وأكثره 11 ركعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله على من ترك الوتر، أي داوم على تركه، قال: أرى، شوف رحمه الله، أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ليه؟ لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، داوم النبي على فعله، ولهذا لم يتركها لا حضر ولا سفر. وصلاة العيد منهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومذهب الحنابلة أنها فرض كفاية، وذهب شيخنا الشيخ محمد وجماعة من أهل العلم قبل إلى أنها واجبة، واستدلوا بدليل آخر وهو حديث أم عطية في الصحيحين، تقول رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق النساء الكبيرات العجز، وذوات الخدور البنات، إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويتجنب الحيض المصلى. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم صل وسلم. الله